الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا تسعا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الدنيا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ويلبسون متكئين فيها على الأرائك صدق الله العلي.